خليفة الغرام واستحلى الكلام، فهمت به أطياف الغيام. خليفة الغرام واستحلى الكلام، فهمت به أطياف الغيام. علي بالهوى عار إداما، صغير المتيم بالليل وها. هبت صباح يشكو لها مين حر السقام، زاد الشوق زاد في هوى الأحباب، زاد الشوق زاد في هوى الأحباب. زاد الشوق زاد في هوى قلبي يا خير الأنام، فداك روحي يا بدر التمام. زاد الشوق زاد في هوى الأحباب، زاد الشوق زاد.